صلي يا ربي صلي يا ربي صلي يا ربي صلي والنور يهدي الحائر نديه وفي الحشر سليل لواؤه ربنا صلي صلي وسلم على نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهاج القوي ربنا صلي صلي وسلم على نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهاج القوي ربنا الشميم ربنا بالنبي الكريم ذي الجاه والستة الشميم سهلنا ربنا العليم ضم العليم نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهاج القوي خلقت بالخلق التميم أتمم خلقنا Allah, amin ya Allah.